بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، في كتابه فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، إلى أن قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه التيمم، ويقال فيه التأمن والتيامن. يعجبه التيمم، هذا ويقال فيه، هذا ليس من الحديث، هو جعله خارج القوس. إيه، إذا خارج القوس يعجبه التيمم، هذا الحديث. أما ويقال في اللغة التيمم والتأمن، هذا خارج عن القوس، هذا من كلام الشيخ زكريا. نعم. والمراد بالتيمم الجانب الأيمن، يعني الأخذ باليمين، العطاء باليمين، العمل باليمين، الأكل باليمين، وهكذا، يعني يبدأ باليمين. وفي حديث آخر في طهوري وتنعلي وترجلي وفي شأن كله، أليس كذلك؟ هذا هو الشيخ. هو هذا؟ طيب، نعم. كان الرسول يعجبه التيامن، أو التيمن في تنعله، يعني في لبسه النعلين، لكن في الخلع يخلع باليسار، والترجل أي تسريح الشعر، يبدأ بجانبه الأيمن صلى الله عليه وسلم يسريحه ثم الأيسر. وطهوره وفي شأنه، وطهوره يعني وضوئه وغسله وفي شأنه كله. طبعا هذا وفي شأنه كله عام لكن مخصوص، ما في شأنه كله، لأن شأن الإنسان قد يكون فيه أشياء من هي من قبيل المحامد، وفي أشياء أيضا ليست من قبيل المحامد. هذا الاستنجاء لا يكون باليمين، الامتخاط لا يكون باليمين، فالمراد بشأنه كله ما كان من باب التكريم والأشياء اللي يحمد عليه الإنسان يعني. أما إذا كان غير ذلك لا يبدأ باليمين، كد مثلا دخول الحمام والامتخاط والاستنجاء. نعم. قال رحمه الله: والمراد بالتيمم الجانب الأيمن، وفعل الشيء باليمين. نعم. في تنعله أي لبسه النعلة، وترجله بمعنى ترجيله الشعر، أي تسريحه شعره، وطهوره أي تطهره، وفي شأنه كله. نعم، وشأنه كله من قالوا من عطف العام على الخاص، لأنه ذكر صلى الله عليه وسلم، ذكرت عائشة رضي الله عنها أشياء خاصة، تنعل والترجل، وثم هذه أمور خاصة، ثم عطفت عليه وقال هو في شأنه كله، من عطف، قالوا من عطف العام على الخاص. هنا أي مما كان من باب التكريم والتزهير، هكذا يعني يكون مخصوص، هذا ليس مطلقا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين في كل شيء، يبدأ فيما كان من باب التكريم يبدأ باليمين. نعم. كلبس الثوب مثلا والسراويل، السراويل يقال الواحد والاثنين، حتى الواحد اسمه إيش؟ سراويل. وقيل سراويل جمع سروال، هذا قول ضعيف، يعني هو الأشهر أن السراويل تطلق على حتى الواحد، وقيل سراويل جمع سروال تقديرا، هكذا قال ابن الحاجب، ولما تكلم عن منع الصرف يعني المفاعيل. نعم. قال: وسراويل إذا لم يصرف فهو الأكثر، فقد قيل إنه أعجمي حمل على موازينه، وقيل عربي جمع سروالة، وإذا صرف فلا إشكال. نعم. طيب، كلبس الثوب والسراويل والخف، والسراويل والخف مضاف إليه، موعدكم مفتوحة؟ لا أنت محل بأن والسراويل والخف ودخول المسجد والخروج من الخلاء. الدخول يدخل المسجد باليمين ويخرج بالشمال، والخلاء بالعكس. والخروج من الخلاء ونحوه من المستقذرات، ونحو الخلاء من المستقذرات. نعم. وتقليم الظفر ونتف الإبط والتختم والاستياك. التختم يعني الأشياء هذه، مثلا تختم باليمين يتختم، لكن لو تختم بالشمال حصل على أصل السنة، أما كمال السنة فإنه يكون باليمين. لو تختم باليسار يكون حصل على أصل السنة، أنه يقال أنه تختم، لكن التختم باليمين أفضل. أي نعم. الحين هذه شو انقلت معهم؟ قالوا نحن من المستقدرات، هو قاعد يتكلم عن التيمن في التكريم والتزيين. العبارة قالوا دخول المسجد والخروج من الخلاء ونحوه من المستقدرات، وتقليم الإنقل وتقليم الظفر ونتف الأبط والتختم. لا لا، من المستقدرات هذا ما دخل المستقدرات، هذا لا يبدأ بها. المستقدرات يبدأ بالشمال عندك. الخروج ونحوه من الخلاء ونحوه من المستقدرات. ونحوه من المستقدرات هذا يبدأ فيها بالشمال. شو عندك محسن؟ وين الخروج من الخلاء ونحوه من المستقدرات هكذا؟ بعدها إيه الخروج من الخلاء ونحوه من، هذا يبدأ بالشمال. بعد بعد ذلك ايش؟ وتقليم الظهر وتقليم الظهر ايه؟ التختم والاستياق. ايه؟ لأنه قاعد يقبل انقل فيبدأ فيه بالجانب الأيمن من الفم ويمس، يعني لا بالنسبة للتختم والتختم والتقليم والظهر تقليم الأظفار يبدأ، والاستياق يبدأ باليمين. ونتف الأبط باليمين. ونتف الأبط لأنه من باب التنظيم يبدأ باليمين. نعم، من باب التنظيف كالاستياك، يعني الاستياك ما يبدأ باليمين. نعم، تنظيف الأبط أيضا يبدأ باليمين. هو خلط أشياء، عدة أشياء، لكن معروفة في بعضها من باب التكريم وبعضها من باب الاستقدار، فإحنا نميز بين هذا الذي هو من باب التكريم يبدأ فيه باليمين، والذي هو من باب الاستقدار يبدأ بالشمال. وهو لذا قال مثاله أن مثل الدخول في المسجد والخروج منه، يعني هذا الدخول في المسجد والخروج يشتمل على تكريم واستقدار، وكذلك بالنسبة للحمام وشو بقية الأشياء في مخلوطة خلطها مع بعض، لكن نحن نميز الذي هو من باب التكريم والذي هو من باب الاستقدار. الآن ما خلط شيء، والآن كله قاعد تجيب التيمون فيها، لكن بس العبارة هذه داخلة يعني. إيه. ونحوي من المستقبلات. نعم. وسيأتي شيخنا بخلاف ما ليس من باب التكريم. إيه يأتي، بس هو هنا بالعبارة خلط يعني. خلط. طيب. الخروج ونحوي. الخروج من ال من ال. والخروج من نحو المستقبل. إيه. ونحوها. ونحوه ونحو المستقدر يعني. ونحو الخروج من الخلاء، الخلاء نحو مثلا المزبلة والمجزرة والأشياء الأماكن التي فيها نجاسة، هذه ونحوه. قال رحمه الله: فيبدأ فيه بالجانب الأيمن من الفم ويمسك السواك بيمينه. كيفية إمساك السواك وكيفية التسوك معروف في كتب الفقه، يأخذ السواك بالجانب الأيمن ويضعه يعني هكذا، يمسكه بين السبابة والإبهام، ويضع يضع السواك فوق الخنصر ويبدأ باليمين عرضا. الكيفية معروفة لديكم. وذلك لشرف الأيمن فخص بالفضائل. اليمين شريف خص بالفضائل. طيب. ولأن اليمين يرجى أن يؤخذ بها الكتاب يوم القيامة تفاؤل، فقدمت في أعمال البر، فهي أفضل بالأخذ والعطاء في أعمال البر. نعم. بخلاف ما ليس من باب التكريم والتزيين. وقال التكريم والتزيين، حتى إذا كان من باب الزينة يبدأ فيه باليمين. مثل إيش؟ مثلا واحد يحب يلبس الساعة، ما فيها أشياء تعبدية، يأخذ يحطها باليمين من باب هكذا، يعني زينة، يعني استعملها كزينة. المرأة مثلا إذا كان تريد أن تلبس حلي بإحدى يديها، تقول أيهما الأفضل؟ نقول لها باليمين، تختم باليمين. نعم. فدخول الخلاء ونحوه والخروج من المسجد والاستنجاء ونزع الثوب. شوف هذه جعلها من باب إيش؟ الاستقدار. ونزع الثوب، لبس الثوب يلبس باليمين ينزع باليسار، وكذلك النعل، التنعل تقدم معنا، يلبس باليمين ويخلع من الشمال. ونزع الثوب والنعل فإنما يبدأ فيه بالأيسر، النزع خلع الثوب والنعل بالأيسر، يبدأ بالأيسر، ويفعل باليد اليسرى لمناسبتها لذلك. آه. وعلى ما تقرر يحمل خبر أبي داود. أيوة. عن عائشة رضي الله عنها. هذا إيه الرواية هذه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه. ويجعل يساره لما سوى ذلك. يعني لطعامه، ويجعل يمينه لطعامه وشرابه ونحوهما مما هو من باب التكريم أو الزينة، هكذا مقدر يعني. ويجعل شماله لما سوى ذلك مما هو من باب يعني من المستقدرات. فلو عكس كأن قدم غسل اليسرى في الوضوء على اليمنى لم يؤثر في الصحة، يعني لم يؤثر في الصحة ولكنه خالف السنة. لكنه يكره كراهة تنزيه. يكره كراهة تنزيه لأن كل شيء خلاف السنة يعتبر مكروه، كل شيء خلاف السنة يعتبر مكروه. للنهي عنه في خبر ابن حبان. للنهي عن تقديم الشمال على اليمين في الوضوء في خبر ابن حبان. للنهي عنه في خبر ابن حبان. ومنع من حمله على التحريم الإجماع على عدم تحريم. طيب يعني ما دام أنه ثبت في ابن حبان النهي عن تقديم الشمال على اليمين، والعادة أن النهي يقتضي التحريم كما أن الأمر يكون للوجوب في الأصل، يكون كذلك النهي للتحريم، وأنتم تقولون هنا النهي للتنزيه، ما الذي جعل النهي محمولا على التنزيه؟ نعم، قال حمل ذلك على التنزيه إيش؟ ومنع من حمله على التحريم ولما يكون للتحريم. طيب الإجماع على عدم تحريم، الإجماع من الفقهاء على أنه لو غسل قدم الشمال على اليمين لغسل اليدين والرجلين لا يبطل وضوءه. نعم. كما منع من حمل الأمر بالابتداء في خبر ابني خزيمة وحبان إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم على الوجوب. كما إيش؟ كما أعد كما؟ كما منع من حمل الأمر. كما يعني هنا منع، قالوا النهي هنا ليس للتحريم، ليس بل هو لكراهة التنزيل. التنزيه ما الذي حمله على الكراهة ولم يحمل على التحريم مع أن الأصل في النهي للتحريم؟ قال الإجماع. كذلك الإجماع هو الذي منع الحمل على الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بصيغة الأمر، والأمر للوجوب، ومع ذلك أن العلماء أجمعوا على أن البدء باليمين ليس بواجب. طيب ما الذي حمل هذا الحديث على أن الأمر ليس بالوجوب؟ أيضا الإجماع. طيب. ويستثنى من سن التيامن فيما مر الخدان والعينان والأذنان. اللذان العضوان أو العضو الذي يطهر دفعة واحدة ليس فيه ترتيب، كغسل الكفين والخدين ومسح الأذنين، فإن هذه مثل هذا العضو، هذه الأعضاء، هذه يبدأ تغسل دفعة واحدة مرة واحدة، لذلك ليس فيها ترتيب. الترتيب إنما يكون في العضوين المتعددين مثل اليدين والرجلين. طبعا الترتيب بين العضوين لا ترتيب الوضوء بشكل عام، لا ترتيب الوضوء سيأتي، الترتيب معروف أن لديهم ترتيب. لو توضأ منكسا يعني غسل الرجلين ثم مسعى الله، لا هذا ما يجزى عند الشافعية ولا عند كثير من العلماء، أجازه الأحناف فقط، أجاز التنكيس. نعم. الخدان والعينان والأذنان والمنخران والكفان، هذه الأعضاء تطهر دفعة واحدة ليس فيها ترتيب. فلا يسن التيامن فيها بل يسن المعية فيها، يعني أن تطهر دفعة مع واحدة معا الخدان والمنخران نعم. بل المعية إلا أن يكون أقطع بل المعية مطلوبة إلا أن يكون المتوضع أقطع، أي مقطوع اليد. إذا كان مقطوع اليد يبدأ باليمين في جميع أعضائه، لأنه ما عنده يدان حتى ولا رجلان، قد يكون مقطوع اليد والرجل، مثل هذا الذي يسرق مثلا أكثر من مرة، مرتين أو ثلاثة، تقطع يعني أداه ورجلاه من خلال هذا، يبدأ باليمين مطلقا. اي نعم. إلا أن يكون أقطع فيسن التيامن. اي نعم. والحديث رواه الشيخان. حديث عائشة، يقصد حديث عائشة الأول. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيامن. كان يعجبه التيامن. نعم. وفيه من الفقه أن التأكيد لا يرفع المجاز. أن التأكيد لا يرفع المجاز. يعني التأكيد هو قال في الحديث إيش؟ وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. الآن في شأنه كله هذا توكيد لما تقدم. يعجبه التيمن في هذه الأشياء وفي شأنه كله. طبعا هذا إحنا قلنا فيه مجاز، لأن بعض الأشياء ما يستحسن فيها التيمن. لأن هل يقول التوكيد يرفع المجاز أم لا؟ يعني إذا قلت مثلا جاء زيد نفسه، يعني نفسه أو عينه توكيد لجاء لزيد، قالوا في سبب أو من أغراض التوكيد أنه يرفع التوهم إرادة المجاز، لأنك لما تسمع من إنسان يقول جاء زيد قد يظن بعض السامعين أن المراد بمجيء زيد ليس هو بذاته، إنما خبر عنه أو رسالة له، فتنفي أو ترفع هذا المجاز أو هذا، طبعا على سبيل المجاز جاء زيد أي خبر له أو رسالة عنه، وإنما عبرت بقولك جاء زيد على سبيل التجوز أو المجاز، ولكن ليس هو الذي جاء، فترفع هذا التوهم بقولك عينه أو نفسه. هل المجاز، هل التوكيد هذا يرفع المجاز؟ قالوا يرفع المجاز، لكن هنا الشيخ يقول التوكيد ليس لا يرفع المجاز بالضرورة، يعني مو شرط كلما جاء توكيد لابد أن يرفع المجاز، أحيانا يرفع المجاز وأحيانا لا يرفع المجاز. الآن قوله صلى الله عليه وسلم أو قال عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كله ما رفع المجاز، بدليل أنه بقي شيء من الأشياء، بقيت أشياء لا يبدأ فيها باليمين، يعني بقي المجاز قائما. لما عبرت بشأنه كله قلنا هذا مخصوص، إذن في شأنه كله لم يرفع المجاز بل بقي المجاز ولا يزال، يعني في معظم الأعمال نستطيع أن نقول يعجبه التيامن، لكن ليس في كل شيء، ومع ذلك قالت في وفي شأنه كله. إذن ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أن التوكيد يرفع المجاز، قد لا يرفعه. طيب، وفي أن التأكيد لا يرفع المجاز فإنه قد أكد عمومه بكل مع أنه خاص كما تقرر. وفي شأنه كله هذا كل من ألفاظ العموم معروف عند الأصولين، كل من ألفاظ العموم ومع ذلك خص، إذن ليس هذا على سبيل لا لم يرفع المجاز. فرعان، أحدهما لو تعارض التنعل والخروج من المسجد خرج منه بيساره ووضع، يعني هو تعارض أمامه يعني أمران مسنونان، وأحدهما التيامن يعني لبس الحذاء باليمين، والثاني الخروج من المسجد. الخروج من المسجد يكون بيش بالشمال حالة، يعني هو ما يستطيع يلبس النعل يعني إلا إذا خرج من المسجد، يعني هل يبدأ بالتيمم في يتنعل قبل أن أو أن يخرج، أو يخرج ثم بالشمال ثم يتنعل هكذا؟ يعني قال لو تعارض إيش؟ لو تعارض التنعل والخروج من المسجد خرج منه بيساره. خرج من المسجد بيساره، طيب هذا مطلوب الخروج من المسجد باليسار، ثم إيش؟ ووضعها على نعله اليسرى. ووضع، هذا يحصل معي كثيرا، أضع رجلي اليسرى على النعل اليسرى، أخرج باليسرى، أقدم اليسرى، طبعا الحذاء بين يدي خارج الباب، باب المسجد، أخرج من المسجد باليسرى، أضعها على الحذاء الأيسر، ثم أضع اليمنى على الحذاء الأيمن. صرت الآن خارج المسجد، فأدخل اليمنى في الحذاء الأيمن ثم اليسرى، فأكون قد جمعت بين السنتين، خرجت باليسار من المسجد ولبست النعل باليمين. ممكن هذا يخرب النعل نفسه، كان مثلا جوتي نستعليه شوية يختلف الشكل. حاول أنه حتى لو وضعها شوية على الكاشي أو المهم، قبل ما كانت جواتي مثلا وين ما تجي، المهم قدر الامكان. نعم. هذا عندنا واحد كانت له لحيه، هنا فوجئنا انه حالقها بالمره، هو شايب كبير، قلنا له ليش يا فلان؟ والله لحيته كانت طيبه جميله. قال يا اخي هذه كشمت علي القندره، اتوضا وتقاطر المي من لحدي ما بسرعة تنشف، وإهرت علي القندر. نعم. نعم. خرج منه بيساره ووضعها على نعله اليسرى بلا لبس. ثم خرج باليمنى ولبسها. نعم. ثم لبس اليسرى. يكون جمع بين الاثنين. طيب. نعم. ثانيهما. فإذا الثاني التنبيه الثاني. طيب. يستحب إذا تثاءب أن يضع يده على فيه. نعم. كما رواه مسلم. هو يضع اليد على، لكن أيهما، أي اليدين، أي الكفين؟ هو يضع ظهر الكف. نعم. وهل يضع اليمنى تبركا بها كما في تنعله؟ هل يبدأ باليمين في التثاؤب فيضع اليد اليمين على فيه، أم يضع اليسار؟ أو اليسرى لأنها لتنحية الأذى كالاستنجان. الأذى وهو أذى الشيطان كالاستنجان، تعارض هذا وهذا. طيب أيهما يقدم؟ فيه احتمالان للمحب الطبري. أي حب الطبري هو من الشافعية، كان بمكة، وكان يقال عنه يعني فقيه الشافعية، يسمى فقيه الشافعية ومؤرخ الحجاز، له كتاب القرى لقاصد أم القرى معروف، له كتاب آخر شفته أنا مرة مكتبة المثنى عدة مجلدات، كتاب الله نفيس لكن ما اشتريته، له علاقة بالفقه. نعم. إيش قال؟ احتمالان ليش الطبري، يعني قال ربما يأخذ يضع اليمين لهذا الاحتمال، لأنه من باب التكريم يعني اليمين. أي نعم. وقد يكون يضع اليسار لأنه فيه دفع أذى، هذا محتمل وهذا معتمد، هذا هكذا نقل الشيخ، نشوف رأي الشيخ ما إيش. ثم قال والثاني أنسب. الثاني يعني البداء باليسار، فيضع يعني يضع ظهر كفه اليسرى على فمه إذا تثاب، حتى في الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة. ثم قال رحمه الله وعن أبي عيسى المغيرة بضم الميم أشهر من كسرها. المغيرة، المغيرة معروف عنها، نحن نتكلم بالمغيرة. نعم. ابن سعيد الثقفي رضي الله عنه. شعبة. انا عندي ابن سعيد. لا هو هذا المغيرة بن شعبة غير هذا. المغيرة بن سعيد ما ادري يعني. يحتاج الى الكتاب هذا، الحديث ماخوذ من اي حديث؟ رواه من رواه؟ مسلم. مسلم ارجعوا، تحت ما يخرج المحقق ما يخرج الحديث وين يوجد أبو داود ارجعوا هو عند لأنه عند محسن يقول في المخطوطة المغيرة بن شعبة اقرأ الحديث وهنا يقول المغيرة بن سعيد. طيب ارجعوا للأصل الحديث في كتب الحديث هو هي الفيصل تابع في الحديث المغيرة بن سعيد الثقفي رضي الله عنه. بس هو المعروف أن المغيرة بن شعبة هو ثقفي. المغيرة بن شعبة ثقفي من أهل ثقيف من ثقيف من الطائف. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته إيه؟ وهي مقدم رأسه إيه؟ وعلى العمامة. هذا حديث المغيرة بن شعبة أنا أعرفه هذا في البخاري. البخاري أنا أعلم المغيرة بن شعبة لا ابن سعيد هو الذي نقل لنا كيفية وضوء صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة. وكذلك روى حديث مسح الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأراد أن بعد ما غسل يديه قال أهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليه. أيضا رواه المغيرة بن شعبة. طيب غريب المغيرة بن سعيد. نعم رواه مسلم وغيره. أيوة وهو مما احتج به أئمتنا على أن مسح بعض على أن مسح بعض الرأس كاف عن مسح هذا الرأس. إحنا هو مسح الرأس خلاف مثل المالكية والحنابلة يرون وجوب مسح الرأس كله قالوا ويجب تعميم الرأس. الأحناف عندهم مقدار الناصية أو ربع الرأس. الشافعية قالوا يكفي ولو شعرة واحدة. من على قب أدلة هؤلاء؟ دليل الشافعية هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس وكمل على العمامة والعمامة ليست من الرأس. العمامة ليست شعر الشعر. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمسح البعض من الرأس والباقي يعني بدلا من مسح باقي الرأس يعني كمل على العمامة. يأتي هذا الكلام. نعم يأتي شرح هذا أن مسح بعض الرأس كاف عن مسح جميعه. نعم. إذ لو وجب جميعه لما اكتفى صلى الله عليه وسلم بالمسح على العمامة لخلع العمامة ومسح الرأس كله. لما اكتفى بالعمامة عن الباقي إذ الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز. لأنه ما يجمع بين الأصل هو مسح الرأس والبدل هو مسح العمامة. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس مسح على الرأس. إيه نعم والعمامة شيء آخر. إذا العمامة مسحها ليس بدلا عن باقي الرأس لأنه ما يمسح على الاثنين البدل والمبدل منه. هم ردوا على الشافعية بمسح الخف قالوا أن الخف بدل من غسل القدمين ومع ذلك يجب مسحه. نرد عليهم أن مسح الخف مو واجب كله. مسح الخف مواجه ليس لا يجب تعميم الخف كله بالمسح. نعم كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى هذا ما يكفي ما يكفي. نعم كذا قاله النووي في شرح مسلم. هكذا قرر الرأي الشافعي يعني أنه لا يعني يكفي يعني أن مسح العمامة ما يغني عن لو كان مسح الرأس واجب كله ما كفى مسح العمامة شيء من الرأس وشيء والباقي من العمامة. لأنه كان مثله كمثل من يغسل رجلا ويمسح في الرجل الثاني يمسح الخف الثاني ويغسل واحدة لا إما أن يغسلهما جميعا أو يمسح عليهما جميعا. نعم وإنما يسن التيمم عندك تيمم ها تتميم. شو التيمم واحد يتيمم بعمان تيمم التيمم أو التتميم التتميم بالعمام يعني يمسح مقدار الناس يمسح على رأسه لإسقاط الواجب والسنة يحصل عليها بمسح العمام يعني مسح بقية الرأس. طبعا هو عند الشافعية مسح الرأس كله هي سنة الواجب البعض والجميع وكل الرأس سنة فيحصل البعض الواجب بمسح هذا المقدار من الناصية والواج الباقي يعني كل الرأس يحصل بالمسعى للعمام. نعم. وإنما يسن التتميم بالعمامة لتكمل الطهارة على جميع الرأس. أيوة، لأن الرأس ومسح بعضه فرض ومسح الكل سنة، فبهذا يتم يحصل على الفرض والسنة. سواء عسر رفعها عن الرأس، لأنه في بعض الفقهاء هكذا يعبر بعض الكتب، فإن شق عليه نزع العمامة كمل عليها. لا، لا يشترط أن يشق عليه، حتى لو لم يشق عليه يستطيع أن يمسح على الغترة أو على الطاقية ولو لم يشق عليه. هذا قول، فإن شق هذا مو ضروري أن يشق أو لا يشق. نعم. سواء عسر رفعها عن الرأس أو يقولون فإن شق، بعضهم يقول فإن عسر، لا مو شر، حتى لو لم يعسر. نعم. وسواء وضعها على طهر أم حدث. إيه، لا، العمامة ليست كالخفين، مسح الخفين يجب أن يضعهما على طهر، يلبسهما على طهارة بأن يغسل قدميه بعدين يلبس الخفين. أما العمامة لا فرق بين أن يضعها على طهر أو على حدث، لأنه حتى لو وضعها على حدث، طبعا حدث أصغر ليس حدث الأكبر، هذا يجب أن يغسل، لكن الحدث الأصغر الذي هو نقض الوضوء يكفي مسح بعض الرأس والباقي يمسح على العمامة، ولو كان يعني وضع على طهر أو ما وضع، ما لا فرق. ولو اقتصر عليها لم يجوز. لو اقتصر على العمامة فقط من غير مسح الناصي أو شعر شيء من شعر الرأس لم يكفي، ما دام ما يكفي إذن مسح الرأس كله ليس بواجب، يكفي مسح بعض الرأس. لم يجزي ولا لم يجوز؟ لم يجزي، لم يجزئه، لم يجزئه، ما يكفي يعني، ما يكفي. هو كل كتابته واحدة، لم يجز ولم يجزي، الكتابة واحدة، كتابة واحدة. لأن أحيانا قد يكون يعني كلاهما مقصودان، لم يجز ولم يجزي. لا، هو لم يجزي، لم يصح، لم يجزي يعني لم يصح. مثلا توضأ بغير الماء مثلا. لم يجزي يعني. واحنا المقصود في صحة في الوضوء ليس المقصود حلال وحرام حتى تقول يجوز ولا ما يجوز، نقول يعني المقصود أنه يجزئ ولا ما يجزئ. طبعا إذا كان لا يجزئ يلزم منه أنه حرام، أنه لا يجوز، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والعمامة ليست برأس. إيه؟ الله قال وامسحوا برؤوسكم، يعني بالشعر إذا كان في شعر أو البشرة إذا لم يكن في شعر، والعمامة ليست رأسا، اسمها عمامة. ولأن الرأس عضو طهارته المسح. اي نعم، كالأذنين مثلا، يمسح واحد يمسح أذنيه هكذا، يعني يمسح على الغترة من الأذنين من فوق الغترة، ما يجزي. فلم يجزي المسح على حائل دونه. اي نعم. كالوجه واليدين في التيمم. وعبر في الرأس بالباء وفي العمامة. قال امسحوا برؤوسكم. نعم. وفي العمامة بعلى. على. أي نعم. إشارة إلى موافقة الآية. لأنه الآية إيش قالت؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فالممسوح عدى عليه الفعل بالباء، ونقول مسح برأسي، ما نقول على رأسي. نعم. قال إيش؟ إشارة إلى موافقة الآية الدالة على أن مسح بعض الرأس كاف وإن قل. وإن قل، لأنه يقال مسح على الجدار وإن قل، مو شرط أن يستوفي كل الطوفة من فوق إلى تحت. يعني واحد مسح يده بالجدار، ما يقال في اللغة فلان مسح يده، ما يقال مسح الجدار، يقال، أو ما نقول مسح الجدار حتى يمسح كل الطوف من أول إلى آخر، لا. ولما نقول فلان مسح برأس اليتيم، هل يشترط أن يستوعب جميع رأس اليتيم؟ لا. وهذا اللغة العربية هكذا، فقوله تعالى امسحوا برؤوسكم يعني مشرط بجميع رؤوسكم، يعني لو مسح البعض يقال أنه مسح برأسه. هذا كله رد على من قال بوجوب مسح الرأس كله. نعم. قالوا الباء مو للإنصار زائدة. مين؟ مالكي. الأصل عدم الزيادة. وإن لم يكن بأعلى الشعر إذ الباء للإلصاق والرأس اسم جنس. اسم جنس يعني مثل الرجل يطلق على كل ما كان أعلى شيء من الإنسان أو الحيوان. فيكفي في مسحه ما قلنا البعض يعني بعض الرأس. وبالثاني نعم. إلى اعتبار تعميم المسح بأعلى العمامة كما قال وعلى العمامة، أراد بقوله وعلى العمامة أنه ينبغي أن يمسح إيش فوق العمامة بأعلى العمامة لا طرفها من تحت. يعني الآن مثلا هذه الغترة هذه لو مسح من هنا أو هنا ما يكفي، حتى يحصل السنة يمسح من هنا لابد أن يمسح منها. هذه عندنا شروط في الفقه أن يبدأ بمسح الناصية ثم يكمل على العمامة من غير أن يرفع يده، من غير أن يرفع هكذا، يعني هكذا يمسح رأسه يمسح من هنا ثم يمر بهما إلى الخلف ثلاثة من غير أن، أما لو مسح هكذا بعدين عمل هكذا يعني رفع يده ثم مسح لا يكون قد أتى بالسنة. وأيضا نبهوا على أنه إذا كان على العمامة أو الغترة نجاسة معفو عنها، معفو عنها نجاسة معفو عنها من المعفوات أيضا لا يمسح، لأنه إذا مسح عليها تتبلل محل النجاسة فتنتشر، فلا بد لابد أن يغسل عمامته أو الغترة، يقع في ورطة في مشكلة. هكذا ذكروا، ولكن أنا حتى في تعليق على شو اسمه كتاب نهاية الأمل قلت والله ما أدري منين جابوا الترتيب، مسح على رأسي وعلى العمامة، مش أمسح على العمامة لكن رفعت إيدي ما رفعت إيدي، وما كانوا مراقبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يده ولا في تشديد، يعني قلت يعني أنه لما مسح هكذا بعدين كمل رفع يده ما في شيء، ما في ما يدل على أنه لم يرفع يده. نعم. وكالعمامة فيما ذكر القلنسوة ونحوها، هي القلنسوة الطاقية هي نفس الشيء، والغترة كل ذلك، والمرأة بالنسبة للمرأة الخمار أيضا يقوم مقاما. نعم. وإنما اقتصر على العمامة لأنها الغالب فيما يراد هنا، يعني هو ليش قال العمامة مع أنه في عنا طاقية في عنا قلنسوة في عنا، لأنه الغالب كانوا يلبسون عمائم، الغالب أنه كان يلبس من العمامة. نعم. لأنها الغالب فيما يراد هنا بلا تكلف. طيب يعني طبعا ما فيها تكلف، مسح على رأس على ظهر العمامة من فوق ما فيه تكلف. ثم قال رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي المدني رضي الله تعالى عنهما في صفة الحج قال حج النبي صلى الله عليه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. طيب. في صفة الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، يعني هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنبدأ بالصفا بالأول في السعي في السعي أم نبدأ بالمروة، سألوا النبي ما قال القرآن في سورة على إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، قال إن الصفا والمروة، والواو هنا لا تقتضي الترتيب، الواو في لغة العرب لا تقتضي الترتيب، إذا قلت جاء زيد وعمر يحتمل أنه هذا جاء قبل هذا أو هذا، ليس مثل الفاء ثم الفاء للترتيب وثم للترتيب، أما الواو لمطلق الجمع جمع الاثنين في الحكم، ولذلك فهم الصحابة من هذا أتم الحج والعمرة لله، لو كانت الواو تفيد الترتيب لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بالصفا أو بالمروة، فسألوا قال رسول نبدأ بأيهما، قال ابدأوا بما بدأ الله به، الله تعالى بدأ بإيش؟ بالصفا، ابدأوا بالصفا. يعني هذا، وطبعا هذا عام لكل، لجميع، لكل شيء، حتى في الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بدأ القرآن بإيش؟ بغسل الوجه. لذلك الشافعي قالوا يجب الترتيب، فلو عكس لا لم يجز الوضوء، لا لا لا ما يجز، ما يصح. كمثل الأحناف قالوا إذا كان منكسا يصح الوضوء. ودليلنا ظاهر القرآن، والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به. يعني هذا الترتيب له، له معنى وله حكمة. ما يجي واحد يبدأ على كيفه كيف ما كان الأمر. نعم. رواه النسائي بإسناد صحيح. أي نعم. وهو ما احتج به أئمتنا على وجوب الترتيب في أفعال الوضوء. إيه. نعم. كما قال رحمه الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، يعني بمقدار المد، ويغتسل بالصاع إلى أكمل الحديث إلى خمسة أمداد. يغتسل بالصاع ويتوضأ، يعني كان يكفيه المد للوضوء ويكفيه الصاع من الغسل، الصاع أربع حفنات إلى خمسة، يعني ممكن يزيد خامس، يعني بدل أربع حفنات خمس حفنات من الماء. يعني في واحد لما روى هذا الحديث بعض الصحابة سألوا قال إن أحدنا لا يكفيه هذا المقدار، لأنه قد يكون عليه شعور، يعني في شعر في يديه ورجليه أو في جسمه. قال لقد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وأفضل منك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا رفق بالشيء يكفيه وإن كان قليلا، وإذا أسرف في الكثير لا يكفي. الإرفاق بالقليل يكفي، والإسراف بالكثير لا يكفي أحيانا. وهو رطل وثلث المد، يعني المد رطل وثلث بالبغدادي. إيه. ويغتسل بالصاع. إيه. وهو أربعة أمداد. إيه نعم. وله الزيادة إلى خمسة أمداد. إيه. احتياطا نزيد مد، احنا يعني نزيد يعني خمس جراكل. نعم. أربعة. نعم. رواه الشيخان إلا قوله خمسة أمداد. ايه. طيب. وظاهر الحديث سن الاقتصار على المد والصاع، لكن هذا المقدار هذا هو السنة. إذا استطاع الإنسان أن يسبق بهذا المقدار في الوضوء والغسل يعني يحافظ على السنة أحسن، لكن المطلوب هو في الواقع الإسباق. لو فرضنا أنه ما أسبق عنده المد ما كفى، أو في الغسل الصاع ما كفى، يجب أن يزيد، يجب أن يزيد ولو كان زائد عن فعله صلاة، لأنه المقصود منه المقصود إسباق. ما دام ما حصل عنده الإسباق بهذا المقدار وجبت الزيادة. بس هذا يقول هو هذا أقل ما، يعني حتى قالوا يكره النقص عن هذا. لو واحد جاء قال أنا أريد أن أتوضأ بمد، بأقل من مد، مد إلا ربع مثلا أو إلا شيئا، وتوضأ بذلك، توضأ يعني توضأ بأقل من مد، يجزئه، ولكنه ترك السنة، السنة أن لا ينقص عن مد. نعم. وظاهر الحديث سن الاقتصار على المد والصاع، لا هو هذا الظاهر، ليس هذا، ليس الظاهر أنه يقتصر على هذا، لأنه قد لا يكفي بعض الناس. نعم. وظاهر قول الشافعي والأصحاب يسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل والصاع، يسن أن لا ينقص، يعني حتى لو أسبغ، لو توضأ بأقل من ذلك يجوز، لكن السنة أن لا ينقص. أن لا ينقص. أعم من ذلك، يعني أعم من الاقتصار على المد وغيره، يعني هو يقول ظاهر الاقتصار على المد والصاع، لكن تفسير أو قول الشافعي وبعض العلماء أنه يسن أن لا ينقص عن هذا، يعني لا ينقص عن هذا. إما أن يقتص، إما أن يأتي بالمد والصاع، ما يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، أو يزيد على ذلك. وعلى كل حال يجب الإسباغ، أنه لا يبقي شيء من جسمه لم يصبه الماء في الغسل، ولا شيء من أعضاء الوضوء لم يصبه ماء ولو يسيرا، ولو كان مكان شعرا. وصرح الشيخان بأن المد والصاع، الشيخان المراد بالشيخين الرافعي والنووي، ما هو البخاري ومسلم، معنا نقرأ كتب الحديث، لكن الآن الكلام عن الفقه. نعم. بأن المد والصاع تقريب لا تحديد. لا تحديد، يعني إذا كان صاع وشوي أو مد وشوي زيادة ما يضر. نعم. وأجمعوا على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين. أي نعم. بل إذا استوعب الأعضاء كفاه. سواء كان مدا أو صاعا أو حتى أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، كفاه بأي قدر كان. قال الشافعي رحمه الله: وقد يرفق بالقليل فيكفي. يرفق أو يرفق، يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير. ويخرق، الأخرق هو الذي ما يحسن، ويخرق بالكثير فلا يكفي. ويدل على جواز النقص عن صاع ومد مع الإجماع خبر مسلم، يعني مع أن الإجماع يجيز الإجماع عن النقص عن هذا المقدار، ويدل عليه مع الإجماع حديث أيضا خبر مسلم عن عائشة رضي الله: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. أغتسل أنا والنبي هكذا، يجوز النبي لكن النبي أحسن. نعم. أكون مفعول مع النبي. إيه لكن العطف أحسن. نعم. كنت أغتسل أنا والنبي من إناء، والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. ثلاثة أمداد يعني أقل من الصاع، إن الصاع أربعة أمداد، وكانت هي والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسلون من إيش؟ يغتسلون من قدح فيه من إناء واحد فيه كم مد؟ ثلاثة. فيه ثلاثة أمداد، إذا ممكن يجوز أن يكون ماء الغسل أقل من صاع. نعم. وخبر النسائي وغيره بإسناد حسن عن أم عمارة الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء فيه قدر ثلثي مد. ثلثي أقل يعني ناقص مد، ناقص ثلث يعني ثلثا مد، يعني سبحان الله. أين ثلاثة أمداد هي ثلثي، ثلثي مد بالنسبة هذا للوضوء. الوضوء هذا يعني كأنه يأخذ بشوش هاي السفيرة هاي الشلمونة يعني جزء يغسل. أنا فرع يكره الإسراف ولو بشاطئ البحر في ماء الوضوء والغسل. الإسراف في الوضوء مكروه، الإسراف في الوضوء مكروه بنص الحديث، يأتي في آخر الزمان يأتي قوم أقوام أو قوم يسرفون في الطهور، في الطهور وفي الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبيت المكروه في الجبل، مكروه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اخترق. أنا يكره الإسراف ولو بشاطئ البحر في ماء الوضوء والغسل كراهة تنزيه. طبعا احنا ما عندنا الأشياء كراهة تحريم، ما في. وقيل كراهة تحريم، ما عندنا هذا، قول ضعيف، قول بأنه كراهة تحريم ضعيف. ثم قال: باب المسح على الخفين. نكتفي بهذا إن شاء الله، ويكفي هذا ولا باقي شيء؟ لا نقرأ، قرأه ولا طويل، إذا طويل نتوقف. إذن دعوا للدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.